من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين